الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الإشكال الذي واجهناه في آخر البحث السابق هو أنه الشوق إذا تعلق بجامع ما فهذا الشوق لا يتحول أبدا من ذاك الجامع إلى فرد من الأفراد، حتى ولو فقدت سائر الأفراد وبقي فرد واحد من الجامع مقدورا وممكنا، حتى مع ذلك الشوق لا زال يبقى شوقا إلى الجامع بمجرد فقدان أحد فردي الجامع. مثلا إذا كان للجامع فردان وفقد أحدهما، بمجرد فقدان أحد الفردين لا يتحول الشوق الذي كان شوقا إلى الجامع، لا ينقلب ولا يتطور ويتحول إلى شوق بالنسبة إلى ذاك الفرد المقدور. مركز الشوق لا يتغير، مركز الشوق يبقى هو الجامع. نعم، عملا وخارجا بعد أن فقد أحد الفردين وبقي فرد واحد مقدورا وممكنا، انحصر المطلوب في فرد معين، وبالتالي لا محالة هذا الإنسان المريد المشتاق سوف يسعى وراء هذا الفرد المقدور الممكن، بحيث في العمل الخارجي هذا يتحرك نحو هذا الفرد المقدور. لكن هذا لا يعني أن شوقه أصبح شوقا إلى هذا الفرد، لا، شوقه لا زال شوقا إلى الجامع. الجامع المطلوب المحبوب انحصر في هذا الفرد، انحصار المطلوب في فردين هذا مطلب، وتحول المطلوب من الجامع إلى الفرد هذا مطلب آخر، الأول لا يستلزم الثاني. فكيف قلتم أنتم أن إرادة الجامع التي كانت موجودة قبل العطش، إرادة الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، هذه الإرادة التي كانت إرادة وشوقا نحو الجامع قبل العطش، قلتم أنه بعد أن يعطش خارجا تتحول هذه الإرادة، يتحول هذا الشوق إلى الجامع، الشوق التخييري يتحول إلى شوق تعييني يشتاق إلى شرب الماء، هكذا قلتم. هذا غير صحيح، لا، الشوق يبقى لا زال شوقا نحو الجامع. يعني في الواقع يوجد هذا الإنسان له شوقان مستقلان، لا هذا يرجع إلى هذا ولا ذاك يرجع له، شوق نحو الجامع ومركزه الجامع، ويبقى هذا المركز حتى بعد فقدان أحد فردي الجامع، وشوق نحو الفرد هذا شوق آخر يأتي بعد أن يتحقق الشرط، بعد أن يتحقق العطش يشتاق إلى شرب الماء، شرب الماء فرد من فردي الجامع. هذا الإشكال الذي واجهناه في آخر البحث. قلنا في مقام الجواب على هذا الإشكال إن هذا المطلب صحيح فيما إذا كان الشوق إلى الجامع شوقا نفسيا لا شوقا غيريا، بينما مقامنا يعني ما نحن فيه الشوق الموجود إلى الجامع شوق غيري، والإشكال في الشوق الغيري لا يأتي. الإشكال الذي ذكرتموه يصح فيما إذا كان الشوق إلى الجامع شوقا نفسيا. خب، متى يتحول الشوق من الجامع إلى فرد معين؟ عندما نفقد أحد فردي الجامع، متى يتحول الشوق من الجامع إلى فرد معين، ومتى لا يتحول يبقى على الجامع؟ هذا يحتاج إلى ضابط كلي. ضابطه الكلي خلاصته هذا الذي قلناه: يتحول الشوق من الجامع إلى الفرد إذا كان الشوق إلى الجامع غيريا، ولا يتحول إذا كان نفسيا. وتوضيح ذلك أن الشوق إلى الجامع تارة يكون شوقا نفسيا أصليا، يعني المحبوب الأصلي هو الجامع، يريد الجامع له لا لغيره، ليس حبه للجامع جسرا يريد أن يعبر من خلاله إلى شيء آخر، لا، هو المقصود الأصلي، المحبوب، المحطة الأصلية الجامع. الشوق شوق إلى الجامع بما هو جامع بذاته، لا لكونه طريقا إلى الفرد أو الأفراد، شوق أصلي. يعني هناك نكتة كامنة ومنحصرة في الجامع، ولذا اشتاق إلى الجامع. تارة هكذا، حينئذ إذا خرج أحد فردي الجامع، مثلا هذا الجامع إذا كان له فردان نمثل فردين، وإلا أفرض 100 فرد ماكو فرق. هذا الجامع إذا كان له فردان وخرج أحد فردي عن القدرة، تعذر أحد فردي الجامع، تعذر على هذا الإنسان، هنا لا يتحول الشوق من الجامع إلى الفرد الآخر المقدور، بل يبقى الشوق على حاله متعلقا بالجامع. يعني يبقى الجامع محبوبا بالأصالة كما كان، وكون أحد فرديه متعذرا وغير مقدور هذا لا يخرج الجامع عن كونه محبوبا نفسيا أصليا، لا، بل حتى لو تعذر كلا فردي الجامع، حتى لو تعذر كل أفراد الجامع، مع ذلك ما دام كان الشوق إلى الجامع شوقا نفسيا لا يزول هذا الشوق نهائيا عن الجامع. افرضوا مثلا إذا كان هناك أب وله أولاد عديدون، فاشتاق إلى رؤية أحد أولاده من دون تعيين، واحد منهم، أي واحد كان، لا خصوصية لأحدهم دون الآخر، يحب أن يرى أحدهم. ليش يرى أحدهم؟ بس لأنه يحب أن يرى، لا لكي هذا الأحد، هذا الواحد من الفرد، يحقق له حاجة مثلا، يفعل له فعلا، يشتري إلى شيء، لا، بس يريد يشوف. يشتاق إلى رؤية أحد أولاده من دون تعيين، ويشتاق إلى هذه الرؤية لنفس الرؤية، لا لكي يقضون له حاجة، لا لكي يشترون له شيئا، يحققون له حاجة، يحققون له، يقضون له حاجة، لا، ما يهم، يريد كل شيء، يريد بس يريد يشوف منه واحد من أولاده، لا على سبيل التعيين. هذا شوق نفسي إلى الجامع، جامع أحد الأفراد، أحد الأولاد. خب، هذا الإنسان لو افترضنا أنه استحالت عليه رؤية جميع الأولاد، هل يتحول هذا الشوق الذي كان له إلى الجامع؟ يتحول؟ لا، يبقى هذا الشوق إلى هذا الجامع ثابتا في نفسه، وإن كان لا يجد دون الوصول إلى ما يشتاق إليه سبيلا وطريقا. افرضوا ماكو طريق إلى الوصول لا تنهي شيء فيها. لو استحالت عليه رؤية جميعهم لا يزول هذا الشوق، ولو استحالت عليه رؤية بعضهم وأمكنت رؤية البعض الآخر مع ذلك لا ينقلب ذاك الشوق النفسي الذي كان له إلى رؤية أحدهم إلى الجامع، لا ينقلب لا يتحول إلى الشوق إلى رؤية ذاك الفرد المقذوف، يبقى الشوق. فلا يزول الشوق باستحالة رؤيتهم جميعا، ولا يتحول الشوق إلى شوق إلى الأفراد بمجرد استحالة رؤية بعضهم، يبقى مركز الشوق يبقى هو الجامع. ليش؟ لأن المفروض أن هذا المصب والمركز يعني مركز الشوق هو الجامع بذاته. نعم في حال إمكان بعض رؤية بعض الأولاد دون بعض ماذا يفعل هذا الأب؟ سوف يختار خارجا رؤية ذاك الفرد الذي يمكن له أن يراه، يختار عملا، لكن الشوق ما يتحول إلى رؤية ذاك الشوق، يبقى رؤية الشوق إلى رؤية أحد الأولاد. هذا في الشوق النفسي الجامع. أما إذا كان الشوق إلى الجامع شوقا غيريا لا شوقا نفسيا، يعني كان شوقا ناشئا من ماذا؟ من المقدمية الغيرية. المقدمية الشوق الغيري دائما يتعلق بالمقدمة، الشوق النفسي يتعلق بذي المقدمة. إذا كان له شوق إلى الجامع شوقا غيريا باعتبار أن هذا الجامع مقدمة للمحبوب الأصلي، هناك محبوب أصلي وراء هذا الجامع، هذا الجامع ليس هو المحطة الأصلية النهائية، ليس هو المحبوب النهائي، طريق مقدمة توصل إلى ذاك المحبوب، بحيث حتى يشتاق إلى الجامع، لا لأن الجامع بذاته هو المحبوب لا، وإنما لأجل الوصول إلى المحبوب يشتاق إلى الجامع. من قبيل من نفس المثال الذي كنا نمثل به الأب والأولاد، إذا اشتاق إلى رؤية أحد أولاده ليش؟ لكي يأتيه بالماء، مو أنه يحب يشوف، لا يريد يجيب له ماي، يجيب له ماي، يشتري له بضاعة، يشتري له خبز، يوفر له طعاما غذاء مسكنا لباسا كل شيء ويقضي له حاجة. يشتاق إلى رؤية أحد أولاده لا على سبيل التعيين، جامع أحد الأولاد، لكن هذا الجامع رؤية أحدهم ليس هو المحبوب بالذات، محبوب بالذات الطعام اللي يريده أو اللباس اللي يريده أو الماء الذي يريده، ذاك المحبوب الأصلي، وإنما يشتاق إلى رؤية أحدهم لأن رؤية أحدهم مقدمة للوصول إلى ذاك المحبوب النفسي. فالمحبوب النفسي هو الحصول على الماء مثلا، أو الحصول على الدواء مثلا، أو يجيب لدكتور أو أي شيء، المحبوب النفسي هو ذاك. أما رؤية أحد الأولاد هذا محبوب غيري ليس محبوبا نفسيا، باعتبار أن تحصيل الدواء مثلا متوقف على أن يشوف أحد أولاده ويقول له أنه جيب لي دواء مثلا. فالشوق إلى الجامع هنا شوق غيري مقدمي ليس شوقا نفسيا. خم مثل في مثل هذا الفرض هم نفس الشيء، هم يتحول إذا استحالت رؤية أحدهم وأمكنت رؤية البعض الآخر، هم يبقى الشوق شوقا إلى الجامع؟ لا، هنا لا. إذا تعذر رؤية أحد الأولاد، تعذر أحد أفراد الجامع، لا محالة ينقلب هذا الشوق الغيري الذي كان متعلقا بالجامع، ينقلب عن الجامع، ينحسر عن الجامع، يتعلق بالفرد المقدور، يعني يصبح شوقا تعيينيا متعلقا بذاك الفرد الممكن المقدور. هذا الأب إذا كانت رؤية أحد أولاده ممكنة ورؤية البعض الآخر مو ممكنة، وهو يريد أحد أولاده لكي يجيب له دواء، إذا تعذر رؤية أحدهم وأمكنت رؤية الآخر راح يشتاق إلى شنو؟ راح يشتاق إلى رؤية ذاك الذي يشوفه ويجيب له دواء، بعد ما يشتاق إلى الجامع، لأن هو الجامع بالأصل من جاء ما كان محبوب إليه وكان يحب الدواء، والدواء الآن متوقف على ماذا؟ على رؤية هذا الفرد المقدور، لأن ذاك الفرد اللي ما ممكنه ما يكون مقدمية، انتفت المقدمية لأنه ذاك استحالة. إذا استحالت المقدمة المقدمية تروح بعد، توقف ماكو فعلا، تحصل الدواء متوقف على هذا الفرد المغذور الممكن، والشوق إلى الجامع كان شوقا مقدميا لأنه مقدمة. الآن المقدمة انقلبت، قبلا المقدمة كانت عبارة عن جامع الأولاد، الآن المقدمة للوصول إلى الدواء أصبح عبارة عن هذا الفرد المغذور. فهنا لا محالة سوف ينقلب شوقه الغيري من جامع الأولاد إلى الولد الذي يمكن أن يأتيه بالدواء، لأن هذا الشوق الغيري المتعلق بالجامع نكتته لم تكن كامنة في الجامع، لم تكن نكتة هذا الشوق موجودة في الجامع، وإنما نكتة الشوق إلى الجامع المقدمية، كون الجامع مقدمة. فعندما يمكن رؤية كل واحد من الأولاد لكي يأتيه بالدواء، هنا المقدمة ما هو؟ المقدمة ما هي؟ المقدمة الجامع، حينما يمكن رؤية كل واحد من الأولاد. المقدمة للحصول على الدواء عبارة عن الجامع، فلذا يكون الشوق شوقا نحو الجامع. ولكن عندما يتعذر رؤية كل واحد منهم ويمكن رؤية أحدهم المعين لكي يأتيه بالدواء، هنا تصبح المقدمة عبارة للوصول إلى الدواء، المقدمة عبارة مو عن رؤية أحدهم، لا، المقدمة عبارة عن رؤية هذا اللي يمكن، مو رؤية الجامع. فلذا يكون الشوق الغير حينئذ متعلقا بهذا الفرد المعين، لأن الشوق الغيري المقدمي دائما يتعلق بما يتوقف عليه وجود المحبوب النفسي. نكتة التوقف هذه يكون من انساها. الشوق المقدمي الغيري نكتته المقدمية، يدور مدار المقدمية، أينما حلت المقدمية يحل هذا الشوق، وأينما انحسرت المقدمية عن ذاك المكان ينحسر الشوق عن ذاك المكان. يعني الشوق الغيري نكتته المقدمية، غيري نقول غيري مو نفسي، مثل الواجب الغيري، واجب مقدمة واجب غيري، فينقلب لا محالة ينقلب هذا. إذن فالشوق النفسي إلى الجامع لا يتحول عن الجامع كما قلتم بسبب تعذر أحد أفراد الجامع، بل حتى بسبب تعذر واستحالة كل الأفراد يبقى الشوق. الآن لو لو لو لو لو أحببت شيئا وكانت له أفراد وكلها غير ممكنة وغير مقدور لكم، هل يزول هذا الشوق من نفسكم؟ لا يزول، يبقى. إنسان يحب أحيانا شيء اللي كل مصادره ما ممكنة، مستحيل تصير لي جمهورية أمريكا مثلا كل وسائله وطرقه ومقدماته كلها مستحيلة بالنسبة لي ولك، لكن قد يحب مثلا. الشوق إلى الجامع إذا كان مركز الشوق هو الجامع بذاته بعد بتعذر مصاديقه وأفراده ومقدماته ما يزول، وهذا بخلاف الشوق الغيري. فإشكالكم بالنسبة للشوق النفسي صحيح، بالنسبة للشوق الغير مو صحيح. خب ما نحن فيه من أي القسمين؟ ما نحن فيه اللي نبحث عنه، يعني الشوق إلى الجامع في موارد الواجبات المشروطة التي نتكلم عن وجوب مقدماتها المفوتة. ها، الشوق إلى الجامع دائما هو شوق غيري مو نفسي، لأجل الوصول إلى ملاك معين، وهذا الشوق يتعلق من أول الأمر كما وضحنا، يتعلق بماذا؟ بالجامع بين الجزاء وعدم الشرف. هاي الإرادة الأولى، إرادة الجامع، هذا الشوق إلى الجامع. مثلا في مثال الغرض التكويني، في مثال العطش، الشوق من الأول شوق نحو الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، شوق إلى الجامع. ليش؟ لأن هذا الجامع هو المقدمة للوصول إلى ماذا؟ إلى المحبوب النفسي الذي هو الارتواء كما قلنا. لأجل الوصول إلى هذا المحبوب النفسي، يعني لأجل الوصول إلى هذا الملاك وهو الارتواء، الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء، هذا الجامع يكفيه للوصول إلى هذا المحبوب النفسي. ولذا يترشح من الشوق إلى الارتواء، يترشح شوق غيري إلى هذا الجامع، لأن هذا الجامع مقدم للارتواء، مقدمة طريق عملي للوصول إلى هذا المحبوب النفسي. فلو استحال على الإنسان كل أفراد المقدمة، أصبح الشوق إلى المقدمة بلا معنى، لأنها حينئذ ليست طريقا عمليا للوصول إلى المحبوب. إذا استحال عليه كل أفراد، مثلا استحال عليه أن لا يعطش واستحال عليه أن يشرب الماء، هم يبقى يشتاق إلى الجامع إما أن لا يعطش؟ لا معنى له، لأن الشوق إلى الجامع كان بنكتة المقدمية، والمقدمية فقدت، هذا الجامع أصبح غير، ليس مقدمة، أصبح أنه ليس مقدمة للوصول إلى المحبوب النفسي. تقولون خو هذا الإنسان يبقى يتمنى، مثلا يتمنى هذا الجامع، خد تمني المقدمة ما يصنع شيء. إذا كان تمني المقدمة يحقق شيئا يشبع حاجة، خو خلي يتمنى المحبوب النفسي فاسا، يتمنى المقدمة، يتمنى الارتواء. ما كن نكتة لتمني المقدمة بعد لما هي مقدمة، كان أكون نكتة لكي يحب المقدمة لأجل الوصول إلى هذه المقدمة. الآن إذا ما يصل من خلال هذه المقدمة، ما يصل إلى المحبوب، يتمنى المقدمة، ما لما لا مبرر له، لا مبرر له هذا التمني. إذا تريد تتمنى المستحيل، اتمنى نفس المحبوب النفسي الذي هو مستحيل، نفس الارتواء. إذا يكفي تمني المستحيل، إذا يشبع غليلك، خو اتمنى نفس المحبوب النفسي، ليش اتمنى المقدمة؟ هذا لو استحالت كل أفراد. أما لو استحال على الإنسان بعض أفراد المقدمة، خو يتحول لا محالة الشوق الغيري من الجامع إلى هذا الفرد الممكن المقدور، لأن النكتة في الشوق إلى المقدمة كانت عبارة عن أنها الطريق العملي للوصول إلى المحبوب، والآن قد أصبح الطريق العملي للوصول إلى المحبوب عبارة عن أحد فردي الجامع بعينه، دون الجامع على سبيل التخيير بين فرديه. إذن حينما كان الطريق العملي للوصول إلى المحبوب في نظره هو الجامع بين الجزاء وعدم الشرف، اشتاق إلى الجامع، وحينما رأى أن أحد الطريقين وهو عدم الشرف، عدم العطش، هذا لا سبيل له، لأن العطش إجف حصل، فرأى أن أحد الفردين لا طريق إليه، لا سبيل إليه. عدم العطش هذا ماكو طريق إلى بعد عطش. خب قهران لا محالة يتحول شوقه إلى الفرد الآخر وهو شرب الماء، لأن شرب الماء الآن هو المقدمة للوصول إلى الارتواء مو الجامع. ومن هنا يتضح مطلب آخر، وهو أنه افرض هذا الإنسان لم يعطش بعد فعلا، هذا فيما إذا عطش قلنا هيش يصير يتحول الشوق من الجامع إلى الفرد الآخر من الجامع، لكن افرض الآن لا بعد لم يعطش فعلا لكن يعلم بأنه سوف يعطش في المستقبل بعد ساعة ساعتين أو بعد يوم مثلا في أثناء السفر قطعا سوف يعطش. هذا الإنسان الذي لم يعطش فعلا ولكنه يعلم بأنه سوف يعطش في المستقبل، هذا الإنسان أيضا من الآن يتعلق شوقه بماذا؟ بالجزاء، يعني بشرب الماء. يتعلق شوقه بشرب الماء، أي شرب للماء، مو شرب الماء الآن، يتعلق شوقه بشرب الماء بعد يوم أو بعد ساعة في ظرفه، في ظرفه الاستقبالي عندما يعطش، من الآن يتعلق شوقه بشرب الماء في ذاك الوقت، مو بشرب الماء الآن، الآن هو مرتوي مو عطشان ما يشتاق إلى شرب، لكن شوقه إلى شرب الماء، شرب الماء في ظرفه الاستقبالي، هذا الشوق الآن يحصل له. ليش؟ لأنه يعلم بأنه الشرط سوف يتحقق، الجامع كان عدم الشرط أو الجزاء، إذا يدري أن عدم الشرط راح يتبدل إلى وجود الشرط، إذن من الآن يحب أنه في ذاك الظرف يحب الجزاء، يعني يتحول الشوق إلى ذاك الفرد، يعني يتعلق شرب شوقه بشرب الماء في ظرفه الذي سوف يتحقق في المستقبل وهو ظرف العطش. ليش؟ لأنه يعلم بأن الطريق العملي في المستقبل إلى محبوبه الأصلي وهو الارتواء، الطريق العملي هو الجزاء يعني شرب الماء وليس هو الجامع. كلا فردي الجامع على سبيل التخيير، هذا ليس طريقا بعد يوم، ليس طريقا إلى المحبوب النفسي، فهو من الآن يشتاق إلى أحد الفردين في ظرفه، يعني يشتاق إلى شرب الماء في المستقبل حين العطش. وهذا الشوق الغيري الذي يتعلق بشرب الماء في وقته، هذا يجره ويحركه إلى أن شنو؟ إلى أن يهيئ المقدمات المفوتة، يقتني الماء أو يدخر الماء أو يحمل معه الماء في السفر لكي مثلا يقدر أن يشرب في ذاك الوقت. إذن هذا الانقلاب في الشوق من التخييرية إلى التعيينية عند وقوع العطش خارجا، هذا الانقلاب يمكن أن نفهمه ونفسره قبل وقوع العطش أيضا، إذا كان يعلم حتما بأنه سوف يعطش في المستقبل. ما دام هذا الشوق شوقا غيريا، إذا نقدر أن نفهم هذا الشوق وجوده حتى قبل وقوع العطش، الشوق إلى شرب الماء، نفهم وجوده حتى قبل وقوع العطش، لكن شوق إلى شرب الماء في ظرفه. فإن ملاك انقلاب الشوق الغيري من التخييرية إلى التعيينية، ملاك كان شنو؟ ليش انقلب الشوق من الغيري من الجامع إلى ملاك؟ أن المقدمية انحصرت، المقدمية تحولت من الجامع إلى أحد الفردين. انحصار المقدمية بالفرد المعين وهو شرب الماء، هذا كان هو ملاك تحول الشوق الغيري من الجامع إلى الفرد. خب من الواضح أن انحصار المقدمية بشرب الماء هذا كما يكون عند حدوث العطش فعلا، تنحصر المقدمية بشرب الماء، كذلك يكون قبل حدوث العطش مع القطع بأنه سوف يحدث العطش حتما في المستقبل هم تنحصر المقدمية. إذن فالشوق الغيري التعييني نحو شرب الماء يكون موجودا من أول الآن ويحركه من الآن، هذا الشوق يحركه نحو توفير المقدمات المفوتة لغرضه وهو الارتواء. هذا هو الحل الفني الدقيق الصحيح لمشكلة المقدمات المفوتة على الصعيد التكويني وعلى الصعيد التشريعي كما وضحنا وفصلنا. وبهذا ننهي الكلام في المقدمات المفوتة، وبه ينتهي الكلام في التنبيه الأول. قلنا في بداية هذه السنة أنه في ختام البحث عن الواجب المعلق الذي بحثناه في العام الماضي، في ختام البحث عن الواجب المعلق ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول كان عبارة عن بحث المقدمات المفوتة والذي استمر لحد الآن، والتنبيه الثاني هو الكلام حول تعلم الأحكام الشرعية. تعلم الأحكام الشرعية، هذا التعلم قد يصبح مقدمة مفوتة، يعني مثل تحصيل الفيزا مثلا أو تحصيل التذكرة، تذكرة الطائرة بالنسبة لسفر الحاج، شلون ذاك مقدمة مفوتة؟ إذا من الآن ما يتحرك ما يحصل ما يقدر يؤدي الواجب في وقته. تعلم الأحكام الشرعية أيضا قد يكون مقدمة مفوتة، بحيث إذا الإنسان ما يتعلم الأحكام الشرعية من قبل فسوف يعجز عن امتثال هذه الأحكام في ظرفها. إذا ما يتعلم الصلاة قراءة صحيحة ما يروح يتمرن مثلا، خصوصا إذا هو لغته الأصلية غير عربية، كون يروح يتعلم اللغة العربية بالشكل الصحيح على الأقل بالمقدار الذي يقدر أن يقرأ قراءة صحيحة في الصلاة، وإلا شلون يصلي؟ وبهذه المناسبة أقول من المؤسف جدا جدا من المؤسف أنه في المجال غير العربي، في المجال العربي هذه المشكلة قل ما تحصل، وإن كان العرب هم قد يغلطون في قراءتهم مو شرط لكن قليل هذا، لكن في المجال غير العربي خصوصا في المجال الإيراني الذي نشاهده لا يوجد أي اهتمام بتصحيح القراءة، اهتمام ماكو من البداية منذ الطفولة، فيبقى يقرأ غلط غلط قراءة غير عربية وإلى أن يكبر. وكم رأيت أنا، وقد أنتم ترون أنه إمام جماعة ومحصرة موجه كذا في المسجد مؤتمر قراءة مش واحد يخجل، يعني واقعا يخجل، يريد يقتدي بهذا الإنسان، إنسان زين خوش إنسان عادل ورع متقي متقي، قراءة غلط. ومن يقال لهم عادة يقول بعد أنا أكثر هذا ما أقدر، لا مولانا كنت تقدر عندما كنت صغيرا، أليس أطفالكم الآن يقرؤون القرآن باللغة الفصيحة العربية الجيدة؟ أطفال 5 سنين 6 سنين حافظين القرآن ويقرأ ممتاز، يقرأ ولا تجد غلط له، أنت ما مرة تمرين كان يحتاج، ماكو اهتمام بالتمرين. المنبر يصعد المنبر أعوذ بالله من الشيطان، شنو أعوذه؟ ما عندنا أعوذه، تحشي عربي تحشي فارسي، عربي أعوذ بالله، إذا جيت تتكلم باللغة العربية تكلمها صحيح أعوذ بالله. أنا كم مرة قلت لبعض المنبرين أعوذ شنو؟ يقرأ الآية ولا الضالين على المنبر ونظرني شنو في المسجد النبوي أنا شفت وأنتم إن شاء الله إذا تشرفون شوفوا بعد صلاة الصبح حلقة حلقة يقعدون يتمرنون على القراءة كبار عرب 50 مرة هذا الشيخ المرشد يقول قل ولا الضالين ذاك يقول ولا الضالين يقول لا غلط مرة ثانية يكرر عليه يكرر رجال كبار وهم عرب قاعدين يتمرنون على تعلم القراءة فقلت لأحد الأخوة قلت شوف شوف هذا وضع دولة وهذا احنا وضعنا في إيران نعم الشبكة من مولاي شبكة قم دعي أنا كم مرة أكدت على مدير الحوزة من كان السيد أبو شهري قلت الشيخ الشيخ سيدنا سوي في البرنامج أقل للطلبة من يدخلون الحوزة تعلم القراءة الصحيحة العربية مو بس بالصلاة بالمنبر بالخطاب من يريد يقرأ آية أو يريد نص عربي رواية خلي يقرأها صحيح كما يقرأها العربي سنة إيران مو إيرانيين هم مفاسة سنة من يقرأ القرآن شلون يقرأ مالكي يوم الدين يقول مالكي هاي مالكي مالكي يوم الدين هاي قراءة عربية خلاص مالكي يوم الدين الكسر يحتاج إلى إشباع القراءة الكسرة العربية فيها إشباع كسرة ما بها إشباع مو كسرة عربية ظن ما بها إشباع مو ظن عربية ظن إيرانية غلط في الصلاة غلط ما تريد تقتدي به وله عادل لأن شرطه إمام الجماعة أن تكون قراءته صحيحة لأن أنت تلقي قراءتك على عهدته أنت ما تقرأ تلقيه على عهدته تجعله في عهدته فينبغي أن يكون قريئا صحيح القراءة مع الأسف جدا مع لا الحوزة مهتمة بهذا الجانب ولا غير الحوزة ولا على كل حال فهذا التنبيه الأول تنبيه حول تعلم الأحكام الشرعية بوصف أن هذا التعلم مقدمة مفوتة أحيانا فلذا لا بد من أن نتكلم عن هذا عن تعلم الأحكام الشرعية وتفصيل الكلام يأتي إن شاء الله في الأسبوع الجاي غدا دور الفقه مع الأدمغة 3-4 فقه السبت إن شاء الله نتكلم في تعلم الأحكام الحمد لله رب العالمين.